أما قوله لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، فلأنه قيد رجوعها إليه سبحانه بحال، وهو وصف الرضا، وهو وصف الرضا، وهو وصف الرضا، فلا سبيل إلى الرجوع إليه إليه مع سلب ذلك الوصف عنه. وهذا نظير قوله في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد، ووفاتهم طيبين، فلم تبقى الآية لغير الطيب، فلم تبقي الآية لغير الطيب سبيلا لهذه البشارة. والحاصل أن الدخول في الرضا شرط في رجوع النفس إلى ربها، فلا ترجع إليه إلا إذا كانت راضية. واضح؟ والرضا من ثمرات رضا الله عز وجل. رضا العبد عن الله هو من ثمرات رضا الله عن إيه؟ عن العبد، كما وضح. قال الإمام: قلت هذه تعلق بإشارة الآية لا بالمراد منها، فإن المراد منها رضاها بما حصل لها من كرامته ونالته عند الرجوع إليه، فحصل لها رضاها والرضا عنها، ولهذا وهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنيا وقدومها على الله. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين، وأرسل بتحفة من الجنة، فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض. وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلفي. إمتى بتتقال الكلمة دي؟ أحد هذه الأقوال يا إخوان الكرام، أحد هذه الأقوال إخواني الكرام، واضح، أحد هذه الأقوال يا إخواني الكرام، أحد هذه أحد هذه الأقوال أنه عند الموت، أحد هذه الأقوال أنه عند الموت إخواني الكرام، وهو الأشهر. قال الحسن رضي الله عنه: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى ربه. اطمأنت اطمأنت إلى ربها ورضيت عن الله فيرضى الله عنها. واضح إخواني؟ هذا القول الأول. وقال آخرون: إنما يقال ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة. يبقى عندنا القول الأول عند الموت، القول الثاني عند قول الحسن عند الموت، وقول عكرمة عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك وجماعة. قول الثالث يا إخواني الكرام، قال آخرون: الكلمة الأولى وهي ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يقال لها عند الموت. والكلمة الثانية هي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا يقال لها يوم القيامة. والقول الثالث بيقسم الاثنين: عند الموت وعند ارجعي إلى ربك راضية مرضية عند الموت، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وذلك يوم القيامة. لما يقال لها يوم القيامة، قال أبو صالح: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا عند خروجها من الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قيل لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والصواب كما يقول الإمام رضي الله عنه ابن القيم الجزية، الصواب يا إخواني الكرام أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة، فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا، وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته كما دل عليه الأحاديث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة إخواني قيل لها ذلك، وحينئذ فيكون تمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة، فإن ذلك عند الموت وتمامه ونهايته يوم القيامة، فلا اختلاف في الحقيقة. لكن الشيخ اللي هو الهروي أخذ من إشارة الآية أن رجعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما يحصل برضاها، ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى، فإن هذا الرجوع الذي حصل لها فيه رضاها والرضا عنها، إنما نالته بالطمأنينة، إنما نالته إخواني بالطمأنينة، وهو حظ الكسب من هذه الآية، حظ الكسب من هذه الآية، موضع التنبيه على موقع الطمأنينة وما يحصل لصاحبها. ثم نعود إلى شرح كلام الإمام الهروي كما يقول ابن القيم. فيقول الإمام يقول أما قوله الرضا هو الوقوف الصادق، يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى الديني حقيقة من غير تردد في ذلك ولا معارضة ولا منازعة، وهذا مطلوب القوم السابقين، والوقوف الصادق يعني مع أمره الدين الشرعي، يعني من غير تردد في ذلك ولا معارضة، يعني واضح، وهذا مطلوب القوم السابقين، وهو الوقوف الصادق مع مراد الحق جل وعلا من غير أن يشوب ذلك تردد ولا يزاحمه مراد، أي مراد للعبد، واضح، يعني منازعات القلب كلها لله عز وجل، الهمة واحدة، واضح. وقوله حيثما وقف العبد، يصح أن يكون العبد فاعلا، أي حيث ما وقف بإذن ربه، لا يلتمس تقدما ولا تأخرا، ويصح أن يكون مفعولا وهو أظهر، واضح، يصح أن يكون مفعولا وهو أظهر، يصح أن يكون فاعل ويصح أن يكون مفعول، يعني واضح، يعني فاعل بأمر الله ومفعول بأمر الله، يعني أي حيثما وقف العبد، وقف الله العبد، فإذا وقف يستعمل، فإن وقف يستعمل لازما ومتعديا، أي حيثما وقفه ربه لا يطلب تقدما ولا تأخرا، وهذا إنما يكون فيما يوقفه أو يقفه فيه من مراده الكون الذي لا يتعلق بالأمر والنهي. وأما إذا وقفه في مراد الدين فكماله بطلب التقدم فيه دائما، فإنه إن لم تكن همته التقدم إلى الله عز وجل كل لحظة رجع من حيث لا يدري، دائما تكون قلبك متعلق بالمطلب الأسمى والأعلى، واضح. فلا وقوف في الطريق، احنا قلنا الواحد في الطريق له ثلاث حالات، إما يقف وإما يرجع وإما يتقدم، فيقف سيدركه العدو، يرجع إلى العدو، يتقدم إلى وطنه الأول الجنة. إخواني الكرام، فلو وقف في الطريق، ولكن إذا وقف في مقام من الغنى والفقر والراحة والتعب والسقم والاستيطان ومفرقة الأوطان، يقف حيث وقفه أي الله عز وجل، فيطلب غير تلك الحالة التي أقامه فيها، وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له والفناء إخواني الكرام به عن إيه؟ عن اختياره لنفسه إخواني الكرام.